فقال الجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد رواه الترمذي عن جبير وابن جرير والبزار عن ابن عمر وقد اختلف في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة أو يكون جزاء طائعهم ألا يعذب بالنار فقط على قولين الصحيح أنهم يدخلون الجنة لعموم القرآن الكريم ولعموم قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك فلولا أنهم ينالونه لما ذكره وعده عليهم من النعم وهذا وحده دليل مستقل كاف في المسألة وحده والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال البخاري حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت في الصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انفرد به البخاري دون مسلم. وما كافروا الجن فمنهم الشياطين ومقدمهم الأكبر إبليس وعدو آدم أبي البشر وقد سلطه هو وذريته على آدم وتكفل الله سبحانه وتعالى عز وجل بعصمة من آمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. في الحاشية واحد صحيح مسلم في الصلاة اثنان صحيح الترمذي في التفسير صحيح وعيد واحد مسلم صحيح مسلم في الصلاة اثنان صحيح الترمذي في التفسير ثلاثة صحيح البخاري في بدء الخلق وتابع. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال خالق بشرا من

بنص القرآن الكريم، وله عرش على وجه البحر وهو جالس عليه، ويبعث سراياه يلقون بين الناس الشر والفتن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكان اسمه قبل معصيته العظيمة عزازيل، قال النقاش، وكنيته أبو كردوس. ولهذا قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لابن الصياد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اخسأ فلم تعدو قدرك. فعرف أن مادة مكاشفته التي كاشفه بها شيطانية مستمدة من إبليس، الذي هو يشاهد عرشه على البحر. لهذا قال له: اخسأ فلم تعدو قدرك، أي لن تتجاوز قيمتك الدنية الخسيسة الحقيرة. في الحاشية: واحد، منظر مؤجل ومتروك. اثنان، صحيح، مسلم في الفتن. أتابع: والدليل على أن عرش إبليس على البحر الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا معاذ التميمي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عرش إبليس في البحر، يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة للناس. ورواه وقال أحمد: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: عرش إبليس على البحر، يبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. تفرد به من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء، أو قال على البحر، حوله حيات. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ذلك عرش إبليس. هكذا رواه في مسند جابر. وقال في مسند أبي سعيد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على البحر، حوله الحيات. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق، ذلك عرش إبليس. وروى الإمام أحمد من طريق معاذ التميمي وأبي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. وروى الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن رافع عن جابر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة، أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلي، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت، ويقول نعم أنت، نعم أنت أو نعم أنت. يروى بفتح النون بمعنى نعم أنت ذاك الذي تستحق الإكرام، وبكسرها أي نعمة منك. وقد استدل به أو استدل به أعيد وقد استدل به بعض النحاة على جواز كون فاعل نعمة مضمرة وهو قليل. واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج الأول ورجحه ووجهه بما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد أوردنا هذا الحديث عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أن السحر المتلقى عن الشياطين من الإنس والجن يتوصل به إلى التفرقة بين المتآلفين غاية التآلف المتوادين المتحابين. ولهذا يشكر إبليس سعي من كان السبب في ذلك، فالذي ذمه الله يمدحه، والذي يغضب الله يرضيه، عليه لعنة الله. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عز وجل سورتي المعوذتين مطردة لأنواع الشر وأسبابه وغاياته. قبل المتابعة في الحاشية واحد، هذا بياض بالأصل. اثنان صحيح أحمد. ثلاثة صحيح أحمد. متابع لا سيما سورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس. وثبت في الصحيحين عن أنس وفي صحيح البخاري عن صفية بنت حيي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن جبير حدثنا عدي بن أبي عمارة حدثنا زياد النميري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. ولما كان ذكر الله مطردة للشيطان عن القلب كان فيه تذاكر للناس، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربك إذا نسيت. وقال صاحب موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال سبحانه وتعالى